أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، طوبى لهم وحسن مآب. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن، قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله، إن الله لا يخلف الميعاد. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم، فكيف كان عقاب. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول، بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل، ومن يضلل الله فما له من هاد. لهم عذاب في الحياة الدنيا، ولعذاب الآخرة أشق، وما لهم من الله من واق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، اليوم إن شاء الله الدرس الخامس من سورة الرعد، وهو الدرس قبل الأخير. وهذه السورة التي عشنا معها أياما، وفيها من تقرير التوحيد والرسالة والنبوة والإيمان بأركانه بشتى الحجج والبراهين ومن جميع الزوايا، شيء عظيم. وفيها غنية لمن أراد تثبيت التوحيد في قلبه والإيمان، ولمن أراد تثبيت النبوة والرسالة واليقين بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتجديد الإيمان. وفيها هي بالذات فيها كثير من الأمثال والأشياء المحكمة، وفيها كثير من الرعد أيضا، وفيها المتقابلات بين الأشياء لتدل على أن الله هو الواحد القهار جل وعلا. يقول الله عز وجل في الآية 27: ويقول الذين كفروا، من هذه الآية لأن لها اتصال بما بعدها وما قبلها، ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. ذكر الله عز وجل القول بالفعل المضارع ليدل على الاستمرار، وأن هذا لا يزال ديداً من أراد الإعراض عن الحق، اقتراح أشياء يعني إما تعجيزية وإما لا ينتفع منها. فلم يأتي تأتي الآية وقال الذين كفروا هنا، وحتى في الآية الأولى في سورة الرعد أيضا ويقول، وكلمة يقول المضارع يدل على الاستمرار، أنهم لا يزالون يقولون ولن يزالوا يقولون هذا الكلام، كلما جاءهم حق بين سيقابلونه بالاقتراحات والأشياء التعجيزية، وليش ما قاله فلان، وليش كذا، وجبنا كذا، ونحو ذلك. ويقول الذين كفروا لولا، ولولا في لغة قريش اللي كتب بها القرآن ونزل بها القرآن أكثر ما تأتي بمعنى هلا، ليست في معناها المشهور، وتأتي أحيانا في معناها المشهور اللي هو حرف امتناع، اللي لولا كذا لحصل كذا، لكن هنا بمعنى هلا. هلا أنزل عليه آية من ربه، لماذا لا يأتينا بآية؟ والآية التي يريدونها الآية المعجزة، يعني الخارقة للعادة، آية من ربه، يعني ربه اللي يأمرنا بتوحيده وبعبادته وحده، لماذا لا أتينا بآية من عنده؟ وقد اقترحوا بعض الآيات موجودة في سورة الإسراء أنهم قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو إلى آخر الآيات. وهنا أيضا سيأتي اقتراحات أنهم قالوا أحيي لنا الموتى وليكن ممن تحييه قصي، لأنه كان رئيسا فيهم، قصي بن كلاب وفلان وفلان، وسير عنا الجبال هذه حتى تكون مكة كجنات الأردن وفلسطين، لأنهم كانوا يذهبون إليها، وقطع لنا الأرض كما كان سليمان عليه السلام يقطع مسيرة شهر في غدوة ومسيرة شهر في روحة، إذا أردنا الشام نذهب في ليلة، وإذا أردنا، يعني اقتراحات، والاقتراحات هذه ما تنفعهم بشيء. ولذلك هنا جاء الجواب غير الجواب المعهود. الجواب الأول في نفس السورة إنه قل إنما أنا، أو قال إنما أنت منذر، يعني ترد عليهم تقول أنا منذر فقط، هذا جواب. أو تقول كما في سورة الإسراء سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، تقول أنا ترى ما عندي في الآيات هذه. وفي جواب آخر مثله قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. وفي آية أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. فالأجوبة على الاقتراح هذا كثيرة، لكن هنا جاء جواب آخر أيضا، وهذا يدل على أن القرآن يأتي الأمر من كل الزوايا ومن كل الحجج، وهو قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. يعني أنتم ماذا تريدون بالآية؟ تريدون الهداية؟ الآية هذه لن تسبب لكم هداية، لأن المفاتيح والهداية والإضلال عند الله عز وجل. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. فإذا أنت ماذا تريد بالآية؟ لماذا تقترح على الرسول أن يأتي بآية بزعمك أنك تقول لو جاءنا بالآية سأهتدي وسأؤمن بك؟ لا يكون هذا حتى يأذن الله لك بالهداية. إذن ما في فائدة من الاقتراح هذا إلا مزيد عذاب. قل إن الله يضل من يشاء. وفيه ناس قبلكم اقترحوا آيات وجاءتهم الآيات كما اقترحوا، اللي اقترح الناقة واللي اقترح كذا، وما آمنوا، وصار سبب أنهم يعذبون فورا. قل إن الله، قل لهم إن الله يضل من يشاء، المفاتيح بيده والقلوب بيده، ولكن أيضا له أسباب للإضلال والهداية. ولذلك قال ويهدي إليه، إليه من أناب، يعني أسرع وأسهل من اقتراحات اقتراح الآيات التي تزعمون أنها ستسبب الهداية. في شيء أسهل من هذا كله؟ أسهل من تناطح الجبال أو إحياء الموتى؟ في أسهل، وهو شرط واحد، وهو أن تنيب إلى الله. لو أنبتم إلى الله ستهتدون بدون آيات، بدون آيات معجزة، هذا أسهل لكم. أنا أريد منكم شيء واحد فقط، أنيبوا إلى الله، ارجعوا عن غيكم، عن الهوى، عن التقليد، عن عبادة الله. ولن يهدى أحد، لن يهدى أحد إلا إذا أناب. ولذلك أيها الأخوة هذا هو شرط الهداية الأول، سواء الهداية من الشرك إلى التوحيد، أو من البدعة إلى السنة، أو من المعصية إلى الطاعة، أو الهداية في المسائل الكبار والصغار، في الأصول وفي الفروع. إذا أنت تريد الهداية في شرط، ما يمكن ينفتح لك باب الهداية إلا بهذا الشرط، لأن المفتاح عند الله، وهو أن تنيب. أن تنيب، معنى تنيب أن ترجع، أن تخضع، أن تتواضع، أن تطلب من الله. والله لا يمكن أحد أن يهدى إلا بهذا الشرط، وهو شرط قريب، لكن يمنع من الإنابة الهوى، اللجج، تعظيم الآباء، تعظيم المشايخ، الغضب، السمعة، مثل ما قال أبو طالب لولا المسبة، أو أشياء كثيرة تمنعك أن تنيب. ولكن اعلم أنك لو أنبت إلى الله طرفة عين فإن الله أكرم منك وسيهديك، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم. سبلنا، ومن جاءني يمشي أتيت هرولة. فيا أيها الإخوة، إبراهيم عليه السلام كان حليم أواه منيب، دائما كن رجاع إلى الله في كل صغيرة وكبيرة، وأعلن العجز دائما، أعلن العجز إلى الله أني عاجز عن هداية نفسي، وعاجز عن الثبات على الصراط ولو ثانية، وعاجز عن فهم المسائل، وعاجز عن تحريرها، وعاجز عن جمع الشتات، وعاجز عن ضبط القواعد، وعاجز عن حفظ العلم، عاجز عن كل شيء إلا شيء من عندك. هذه النفسية هي نفسية الهداية، وهي نفسية المؤمنين والأولياء والأنبياء. فالقرآن منثورة بوضوح أنهم ينيبون إلى الله، وجاء بقلب منيب، والإنابة هذه سببت لهم الهداية. وهذا يفتح لك سر من أسرار الذين هدوا والذين لم يهدوا في أي هداية كبيرة وصغيرة. الذين هدوا، حتى أنت في نفسك لو تفكر في مسيرة حياتك، تجد أن في لحظة من اللحظات أنبت إلى الله، وعرفت أن الناس لو غشوك أن ربك ما يغشك، وأنك إذا اشتبهت عليك الأمور، وهذا قال منه وهذا قال منه وهذا قال تعال هنا وهذا يقول تعال هنا وهذا يقول هذا يكذب وهذا يقول هذا مبتدأ، واختلطت عليك الأمور، فرجعت إلى الله وأنت صادق وأنبت إليه وقلت اللهم ما أثق إلا فيك، والناس كثروا الكلام وكل واحد يسحبني منه واحد يسحبني منه وأنا ما أدري، لكن دلني. هذه النفسية أكيد أنها مرت عليك تلك اللحظة هي لحظة الهداية، ترى يمكنها جزء من الثانية أحيانا، يمكنها ثانية، يمكنها أيام، لكن فيه إنابة عقبتها هداية. وأما ما دمت تقول والله ديني ودين آبائي ولا دين المشايخ ولا هذا اللي أدركنا عليه الناس ولا هذا شيء جديد ما نعرفه ولا هذا جابه فلان أبشر يهدوننا ولا أبعث الله وإذا رأك الذين كفروا يتخذونك إلا هزوا هذا الذي بعث الله رسوله، يعني إذا كانت النفسيات عندك ما تهدى، اعرف السنن موجودة في كتاب الله، مفتاح الهداية الإنابة ولو لحظة، وأن صادق، وإعلان العجز، وإعلان أنه ما فيه أحد يهديك أو يحول بينك وبين قلبك، بين قلبك وبين الكفر والبدعة والمعصية، أو بين قلبك وبين الطاعة إلا الله عز وجل. عند ذلك يهدي إليه، شوف الضمير هنا يهدي أو الجار المجرور إليه، ليست أي هداية، مثل قول الله عز وجل ومن تاب فإنه يتوب إلى الله متابا. ثم قال تعالى عن هؤلاء المنيبين الذين آمنوا، ولو كان بداية الإيمان ترى، لكن وتطمئن قلوبهم بذكر الله، يعني أيضا فيهم النفسية هذه، إن إذا ذكر الله وذكر عظمته وذكر أسماء وصفاته، إن الله ما يغش أحد ولا يعني يظلم أحد جل وعلا، وأنه يريد لك الخير، وأنه ما يريد لعباده الكفر، وإن تشكروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده، هو وقع بإرادته لكن لا يرضى لعباده الكفر، وما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، فيطمئن إلى الله، يطمئن بذكر الله، بخلاف الضال. قال تعالى وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخر، هناك يشمئزون، وترى حتى المبتدعة فيهم الاشمئزاز هذا، عندما تأتي بآيات واضحة أحاديث شيء يخالف ما هو عليه أو ما هو محتويه يشمئز، سواء صرح أو ما صرح لابد يشمئز ما ينيب. تطمئن يا أيتها النفس المطمئنة، تطمئن قلوبهم بذكر الله. ثم قال تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب، والله إن الله جعل في القلوب هذه الفطرة إنها تطمئن بذكره جل وعلا، وأن من سمع كلامه وذكره يطمئن إليه، ومن عرف صفاته يطمئن إليه، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ثم قال جل وعلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني صبروا على الإنابة حتى هدوا. ويجب أن نعلم أن الانتقال من حال إلى حال يحتاج صبر، لا تظن الأمر سهل، يعني إذا كان أهلك وأجدادك وأقاربك وأصحابك على دين معين أو على حزب معين، كونك ستخالف هؤلاء والله يحتاج صبر، يحتاج صبر. لا تظن الأمر سهل أنك بتخالف المجتمع ولا تخالف أهلك ولا عشيرتك، لكن تصبر لوجه الله، صبر وابتغاء وجه ربهم. فهؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي مفارقة وانتقال تحتاج صبر، حتى الهجرة والجهاد وكل يحتاج صبر. الصبر هو الإيمان صراحة. آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم، يبشرهم الله إن الصبر هذا سيعقبه شيء عظيم. ومن العظيم الطوبة، والطوبة اسم للجنة واسم لشجرة في الجنة، شجرة طوبة. يقول الصحابة لو تركب ناقة وهي جذعة عمرها سنتين وتدور على أصل هذه الشجرة لهرمت هذه الناقة قبل أن تكمل الدائرة. وأنت أيضا لو كنت غلام وأردت فقط أن تحيط بجذع الشجرة لهرمت قبل أن تحيط بجذعها. يسير الراكب في قطر الجذع 100 سنة ما يقطعها، وظلها ظل ممدود 100 سنة ما يقطعه الراكب. هذا كشف لبعض ما خبأه الله عز وجل وأخفاه، لا تعلم نفس ما أخفي لهم، للصابر المنيب المتواضع للحق الصابر عليه ولو خالف الناس. هذا كشف لبعض ما خبأه الله لهم جل وعلا. وحسن مآب، أي حسن الرجوع إلى الله، حسن خاتمة وتيسير الحساب إلى أن يدخلهم الجنة، نسأل الله من فضله. فإذا كان هذا المرجع فإذن الصبر له ثمن، حتى لو كان مر لكن له ثمن، وثمنه الجنة. قال تعالى كذلك، أي كما أنهم قالوا هذا الكلام وقاله من قبلهم ولا استفادوا، كذلك أيضا أرسلناك أنت في أمة وهي أمة العرب وهو للناس كافة. أرسلناك، هذه السورة ترى تقرر الرسالة بشتى الأدلة، كل الأدلة في تثبيت الرسالة تقرر أيضا هذه السورة. أرسلناك في أمة، وهذه الأمة قد خلت من قبلها أمم، وخلو الأمم حجة عليهم، الحجة قائمة عليهم قبل إرسالك. ليه؟ لأنهم يعلمون عاد ولماذا عذبوا بسبب الشرك، وأنه بعث فيهم هود ودعاهم للتوحيد، ويعرفون أن الله سنة واحدة، يعرفون القصة ترى بالتفصيل كما ذكرت لكم في الأسبوع الماضي، أن حتى بن جدعان لما كان عنده جاريتين مغنيتين، وكان وفد عاد عندهم جاريتين مغنيتين، سماهم الجرادتين على جرادتي عاد، فعندهم تفاصيل التفاصيل، أنه أمة عربية في جنوب الجزيرة ولم يخلق مثلها في البلاد، ومكنوا ويعرفون قصصهم ويعرفون أشعارهم، يحفظون كل شيء. بل الوفد الذي جاء يستسقي لعاد جاء لمكة، وكانوا هنا عند صهر لهم ويشربون الخمر، حتى لاموهم العرب قالوا أهلكم ينتظرونكم تستسقون وأنتم جلستم تغنيكم الجرادتين وتشربون الخمر، والقصة مشهورة. إذن هم يعرفون بالتفاصيل. طيب لماذا أهلك الله عاد؟ قريش ومن قبلهم إلى وقت عمرو بن لحي يدرون ليش أهلك الله عاد، لأنه بسبب الشرك والطغيان والبغي، عارفين كل شيء. طيب هذه ما بحجة عليهم؟ هذا معنى قوله قد خلت من قبلها أمم، ويعرفون أن الله ما بينه وبين أحد نسب، وأن من سلك سبيلهم سيعذب، وأن الشرك هو سبب التعذيب والخزي في الدنيا والعذاب في الآخرة، ويعرفون ثمود بالتفصيل، ويمرون عليهم مصبحين وبالليل، كل ما راحوا للفلسطين يمرون على وادي القرى ويشوفون ثمود ويعرفونهم، يعرفون قصصهم وأشعارهم حتى موجود في السيرة، ويعرفون قوم لوط وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل ولماذا خسف بهم. فإذن هذا العلم حجة. إذا كنت أنا أعلم أن في ناس قبلي خالفوا الملك وعاقبهم، وأعرف نوع المخالفة وأعرف نوع العقاب، أي عاقل يقول لا تفعل هذا ولا ستنال نفس العقاب، مع أن ملوك الدنيا يأتيهم أهواء، يمكن يعاقبك يمكن ما يعاقب، لكن رب العالمين لا، سنة واحدة على صراط مستقيم. فهذا هو أحد أسرار قوله أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم وفيهم موحد، بل جاء أن الموحدين إذا أهلكت أقوامهم يأتون إلى مكة هم ونبيهم معهم، ويموتون في مكة ويعرفون قبور الأنبياء ويعرفون الصالحين وانجوا، كل شيء يعرفونه. بعدين يقول لك والله أهل الفترة ما حد جاهم، طيب قد يقول قائل طيب لماذا بعث الرسول إذن؟ فدام يعرفون كل شيء رحمة من الله. قال لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك، أرسلناك لماذا؟ فقط مجرد حجة فوق حجة، ما قال لتفهمهم التوحيد ولا حتى تعلمهم التوحيد، التوحيد يعرفونهم يعرفون هو الواجب وهو، ولا قال شيء واحد، أرسلناك في هذه الأمة لشيء واحد وهو تتلو، مجرد تلاوة، تلاوة بلاغ مبين، لأن القرآن بلسان عربي مبين، مجرد تلاوة فقط، لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك. ولذلك اليوم من سمع قل هو الله أحد أو من سمع الفاتحة فهي حجة على حجة، ما نقول كما تقول الجهمية والمرجئة إن ما تقوم عليه الحجة لين يسمع الفاتحة، لا، نقول حجة على حجة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم أعذر الله إلى رجل بلغه 60 سنة، ما نقول كما يفهم العجم يقول من لم يبلغ 60 معذور بمعاصيه، لا، لكن اللي بلغ 60 حجة ثم حجة ثم حجة، أعطاه الله مهلة طويلة جدا حتى يرجع ما رجع، كذلك هذا. فإذا من سمع آية من القرآن، لأن الله قال لتتلو عليهم، من سمع آية أو بعض آية أو سمع الأذان أو سمع شيء، فهذا تقطعت كل حجج، ولا أصلا وجه ولا لسان حتى يتكلم. ومن لم يسمع فالحجة قائمة عليه، هو في ظهر أمه ومأخوذ عليه المواثيق، في ظهر أبيه مأخوذ عليه المواثيق ومركب فيه العقل ومولود على الإسلام ويشوف الآيات أمامه وعنده ملك يزعه، كل شيء مضبوط ومحفوظ كما سيأتي الآن. فإذا الآية مأخذ بعضها ببعض، أرسلناك كذلك أولا إشارة إلى شيء، كذلك الكاف إشارة إلى شيء، أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك، وهذا يدل على أن الهداية محصورة في الوحي. قال تعالى في آخر سورة 7 قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبماذا؟ فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. ما في هداية إلا عن طريق الوحي، والوحي ولا شيء غيره، بالعكس ألا كل ما شابه شيء يضعف الهداية، حتى لو كنت مهتدي يضعف هدايته، كلما كان الوحي أصفى كلما كانت الهداية أعمق وأرسخ. وقال تعالى قل إنما أنذركم بالوحي، والآيات في هذا كثير. طيب لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك، قال تعالى وهم يكفرون بالرحمن، هذا تقرير عن وضع العرب حال البعثة، حتى ما يأتي أحد من الجهال أو أشباه الجهال أو المشبه عليهم ويقول لا أهل فترة وما يدرون، الله عز وجل ذكر التقرير عنهم أنهم من يوم أظلهم عمرو بن لحي وهم يكفرون بالرحمن، كفار، ما يأتي أحد يعاند الله ويحاد ويقول أنا أعلم، لا، هذول أهل فترة. وبعدين يقول عبد الله بن عبد المطلب لما جاء في حديث أنه في النار، هذا لعله مخصوص، لعله الله اطلع عليه أنه كافر في الباطن، هذا كله كلام يعني مفروض ما يكتب حتى في كتب العلم، لكن يعني الإنسان يظل ويهدأ وكل شيء عند الله عز وجل. المراد أنهم وصف الله لهم حال البعثة أنهم كافرين بالرحمن جل وعلا، كافرين به وبتوحيده، وحتى اسم الرحمن يكرهونه، يقول ما نعرف إلا الرحمن اليمامة، هذا فيما بعد في الحديبية قالوا لا، اكتب بسم الله، لا تكتب اسم الرحمن، بسم الله الرحمن، اكتب اسمك اللهم. لكنهم الرحمن هنا علم على ذات الإله، ولا يوجد من أسماء الله ما هو علم على ذاته ولا يستخدم في غيره إلا الله الرحمن، وأحب الأسماء الله عبد الله عبد الرحمن. إذا قيل الرحمن علم على ذاته لا يسمى به غير البت، أما الكريم واللطيف والعزيز قد يسمى به البشر على مستواهم، وهم يكفرون بالرحمن. طيب قل رد عليهم على كفرهم، إذن ذكر آلة الدعوة وهي الوحي، وذكر طريقة الدعوة وهي خلاصة قل تلقين، حتى هو الرحمن اللي تكفرون به ربي، ولا أحد منكم يجحد أنه رب العالمين، وبعد ذلك لا إله إلا هو، وبعد ذلك عليه توكلت، وبعد ذلك إليه متاب. هذه الدعوة المحمدية ودعوة الأنبياء كلها ملخصة في هذا السطر، وينبغي الجهر بذلك وعدم اللف والدوران أو اختراع شيء أو توقع أنك ستأتي بشيء أحسن من الأنبياء. قل هو الله الرحمن ربي، دائما تحرجهم بتوحيد الربوبية، دائما توحيد الربوبية هو الأساس، لأن كما ذكرنا في شروح الملة أن بعض الناس يسمع كلام العلماء أن الكفار يقرون به فيستهين بتوحيد الربوبية. لا، أصلا الألوهية ما تنبني إلا على الربوبية، وكلما كان الربوبية عندك أعمق كلما كانت الإلهية عندك أرسخ. هو ربي، يعني أنت الآن دائما أقول في مسألة التوحيد والشرك لا تفكر دائما في عباد القبور، فكر في نفسك، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يعني أنت لما تلتفت للناس وتخاف الناس وهذا بيضرك وهذا بينفعك وهذا يمكن يسوي لك شيء وهذا يراقبك وهذا يتابعك وهذا يقولك، هذا ترى نوع شرك، لأنك أنت أصلا توحيد الربوبية عندك ضعيف. أليس الله مالك الكون؟ أليس ما يحصل في كونه إلا ما يريد؟ أليس هو الفعال؟ أليس هو على كل شيء شهيد؟ أليس هو؟ طيب ليش الخوف هذا؟ نسبة الخوف اللي عندك من غير الله هذا نسبة شرك. صحيح ليس خوف سر، لكنه وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أكثر الخلق ونحن منهم. الالتفات للناس، طلب مدحهم، مراءاتهم، اختلاف السر والعلاني، أشياء كثيرة. فقل هو ربي، مع أننا نعترف أن الناس هذولا ما ينفعون ولا يضرون، ومدحهم ليس بزين وذمهم ليس بشين، يتغير تغير الأهواء، والجاه عندهم ليس بجاه، وتشويه السم عندهم ليس بتشويه، وأن الله هو لمدح زين وهو لذم شين وهو لمعاملته هي المربح والمكسب. ندري عن الشيء هذا، لكن نضعف في الربوبية، كلما ضعفنا كلما صار تعظيمنا للناس ونعطيهم قدر، وهذا قال وهذا ما قاله. بل قد يضعف سيرك إلى الله، يشدك الناس، الناس بيتكلمون بيقولون بيصنفون بيشوهون بيسوون بيراقبون بيشتكون حتى صار الناس هذولا يعني وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ترى الموحد حر، والمشرك لا، شركاء متشاكسون فيه، يخاف من كل أحد. هو ربي، هذا علاجه، هو ربي، يعني على بساطتها وعلى أن مؤمنين بأصلها، لكن نضعف كل مرة تكتشف أنك كأنك أنت تشوف أن في ناس تصرف مع الله في الكون وأنهم بيضرونك وبيسوي. ما أحد يسوي شيء. لما قال موسى عليه السلام وأخوه ربنا إننا نخاف، خوف طبيعي أن يفرط، طيب فرعون هو أطغى طاغية في تاريخ بني آدم، نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، يعني هذا فقط مجرد مشاعر خفيفة يبديها ربه. قال الله عز وجل لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى، وناصيته بيدي وتفكيره بيدي وهمه اللي في قلبه بيدي، ما يستطيع أصلا يهم بشيء أو يعقد عزم إلا بأمري أنا، لا فرعون ولا غيره. فإذا كان أنت آمنت وأيقنت إن ما في أحد ينوي لك شيء أو يهم لك بشيء أو يريد نفعك أو يريد ضرك إلا أن الله عز وجل هو اللي، لماذا أنت تطول الطريق وهذا وهذا ويعيق حركتك حتى؟ صحيح الحكمة مطلوب وبذل السبب مطلوب والتعقل مطلوب، لكن هذا مو بشيء يدخل في التوحيد، هذول وهذول بيسووا اللي قل هو ربي. والنتيجة اللي بعدها لا إله إلا هو، ما عاد أعبد الله ولا أخاف ولا أرجي ولا أحب إلا هو. والنتيجة اللي بعدها عليه توكلت، هبت أستند عليه. التوكل يشبه التوكل لكن أقوى منه، توكل أسند ظهرك إلى الله، كما في حديث البراء عندما تنام اللهم إني وجهت وجهي إليك وأسلمت نفسي إليك وألجأت ظهري إليك والله ركني شديد. رحم الله لوط عليه السلام لما قال، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. لوط عليه السلام مقام عالي، هو يريد القوم يعني، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله لوط لقد كان يأوي إلى ركن شديد جل وعلا، يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك فضلا عن أن يصلوا إلينا، ما يقدرون يصلون لك أنت، مو بعد حنا اللي يريدون للشر. قلوبهم ونواياهم بيد الله عز وجل، ما يقدر يتصرف ابن آدم، لا يحسب أنه لا ملك ولا كبير ولا ما يقدر يتصرف إلا بأمر الله عز وجل. أحد في أحد في كونه بعد بيسوي شيء ما يريده؟ إذن هو الله الرحمن، بعدها ربي، بعدها لا إله إلا هو، بعدها عليه توكلت، بعدها إليه متاب. أيضا المتاب معناه رجوع، الرجوع في الآخرة والرجوع في الدنيا. أيضا أنا الآن وين صار أنا أسير إلى أين؟ أسير إلى ربي ولا لا؟ الآن مسيري إلى الله، والمصير إليه، والمسير إليه، والمرجع إليه، والوقوف بين يديه. التفت الساق بالساق، وين يودونه؟ إلى ربك يومئذ المساق. طيب إذا كان الآن مرجعي له وأمري كلي عنده، أنا ليش الشركاء المتشاكسون هذول اللي ضيعوا حياتي؟ ليش ما أصير رجلاً سلماً لرجل؟ خلاص حط واحد بس أمامي وهو رب العالمين وأنسى الأمور كلها، عليه توكلت وإليه متى. كذلك التوبة إليه، إذا أنا برجع وبأنيب أرجع له، ما أتوب لأجل الناس ولا أنيب لأجل الناس، لا إليه. شوف كيف التوحيد ماخذ بعضه ببعض. ثم قال تعالى: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض كما يريدونهم أو كلم به الموتى، ولم يذكر الخبر. بعض السلف قال: لو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى لم يؤمنوا، ما في فائدة لأن قلوبهم بيد الله عز وجل. لو أن القرآن سيرت به الجبال، أن تقرأ والجبال تتفسح والأرض تتقطع والموتى يحيون، لم يؤمنوا. وبعض السلف قال: لو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى لكان هذا القرآن، هذا القرآن أمر هائل ما جاء في كتب الله كلها الأولى مثل القرآن. والله لو أن فيه قرآن يحرك الجبال من أماكنها والله كان هذا القرآن، ولو أن القرآن يحيي الموتى من قبورهم لكان هذا القرآن، تقرأ الميت يحيى إن حياة. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك ماذا؟ روح، روحا من أمرنا. القرآن هذا روح، تقرأ الميت يحيى. صحيح لو اللي في القبور ما حيوا، لكن فيه أمم حيت بالقرآن، فيه أموات وهم أحياء حيوا بالقرآن. وقطعت به الأرض، وبعضهم قال إنهم يكفرون بالرحمن ولو أن قرآنا سيرت، يعني ما يستفيدون، وذكروا أشياء. لكن هذه الآية فيها أولا تنويه بالقرآن وتنويه بأنهم لن يهتدون. قال تعالى: بل لله الأمر جميعا. أول شيء قدم الجار المجرور، وهذا يدل على الحصر، ما قال بل الأمر لله، قال بل لله. دائما إذا تقدم هذا يدل على الحصر التام، إذا قلت لفلان كذا أقوى وأبلغ من قولك فلان له كذا، لأن كلمة فلان له كذا تدل على قد يكون مع اشتراك، لكن هذا لفلان، لفلان هذا الأرض، لفلان كذا. فقال بل لله الأمر جميعا. هذه الآية كما يعبر الشيخ محمد فيها وفي نظائرها تجتث عروق الشرك والالتفات إلى الخلق من القلب، شجرة الشرك والالتفات للخلق تجتثها من القلب. لله الأمر جميعا، جميعا، ما لحد شيء. أولهم الأنبياء، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أحد: اللهم العن فلان والعن فلان والعن فلان، من اللي حاربوا الإسلام، مو بيعني حق شخصي له، وش قال الله له؟ ليس لك من الأمر شيء. هذه اللي قال فيها الشيخ محمد تجتث الشجرة، وهذه مثل هذه، ليس لك لمحمد من الأمر شيء، ما لك شيء أبدا، ما لك شيء. أو يتوب عليهم، شفت هذول اللي حاربونك حاربون الدين، يمكن يتوبون عليهم، يتوب الله عليهم ويصيرون من أولياء الله، وحصل هذا. أو يعذبهم فإنهم ظالمون. إذن أي واحد بيشارك الله في خلقه هذا ما لك شيء. طيب إذا كان الأنبياء وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم ليس لك، شوف حتى العبارة تدل على عموم تام، ليس لك من الأمر شيء. وهنا يقول بل لله الأمر جميعا، هداية والضلال كل شيء بيده، خلاص هذه هي أساس التوحيد، هذه الكلمة هي أساس التوحيد، كل ما ترددها على قلبك وعلى نفسك وعلى روحك لله الأمر جميعا، لله الأمر جميعا، خلاص. ترى التوحيد درجات، حتى يعني خفاء حكمة عليك، يعني أنت تستعجل شيء والله يأخره وتضجر تبغاه في الوقت هذا، يا أخي لله الأمر جميعا، هو اللي يعلم هذا الشيء ومتى ينفعك أصلا، والتأخير فيه أخيرة. يعني الموحد الحقيقي هو كما قال عمر: لا أتمنى تأخير شيء قدمه الله ولا تقديم شيء أخره الله، ما أقول والله ليه تتقدم ليه تتأخر، أبدا لله الأمر جميع. ليش؟ لأن له الملك وله حمد، اثنتين، له الملك وله الحمد، مالك محمود، وهو على كل شيء قدير. فإذا يأتيني الشيء في وقته، الموحد الحقيقي خلاص ما عاد يبقى له سرور إلا في مواقع القدر، صحيح أنه يتسبب ويروح ويجي، لكنه في قلبه والله ما يتمنى تعجيل شيء أخره الله ولا تقديم شيء ولا تأخير شيء عجله الله أبدا، يدري أن الشيء يجي في وقته كما يحب الله. هذا معنى لله الأمر جميعا. بل كما قال عمر أشد من ذلك، قال عمر، هذول عاد الموحدين الكبار يصفون بعض ما من الله به عليهم، يقول عمر: والله ما أبالي على ما أصبحت، على ما أحب أو على ما أكره، استوت عندي، إذا أصبحت عيالي ميتين جاهم حادث راحوا كلهم ما في مشكلة، إذا أصبحت عيالي وافرين وكلها سوى. ليه؟ ليش ما تبالي يا عمر أتصبح على ما تحب؟ طبعا فيه جزء من الشيء البشري اللي الإنسان يبكي، هذا الشيء ما له دخل التوحيد، كما قال عليه الصلاة والسلام: العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. لكن الرضا، وهذا ترى نعيم الدنيا، جنة الدنيا. ليش يا عمر أنك ما تبالي؟ نحن الآن ودنا كل ما نصبح نصبح على أولاد وافرين ومال وافر وما في مشاكل وما في. عمر يقول: لا. طيب لماذا؟ وش السبب؟ قال: لأني لا أدري الخير فيما أحب أو فيما أكره، لله الأمر جميعا، أنا ما أدري، عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. القوم تيقنوا بالقرآن وباشر قلوبهم، فيصل عمر إلى درجة أنه إن أصبح أولاده موتى أو أصبح أولاده وافرين كلها سوى عنده، ما يدري الخير في هذا ولا في هذا، أصبح فقير أو أصبح غني زي بعض، أصبح مريض أو أصبح معافى زي بعض، هو ما يتمنى البلاء لكنه ماشي مع القدر، تسبب ويرضى. والله هذا التوحيد. ترى احنا الان لا تحسب التوحيد خلاص احنا موحدين وانت، لا، التوحيد درجات، وعلى حسب درجاتك في الدنيا يكون درجات الجنة. شفت 70,000 هذولا اللي ما يحاسب ولا يعذب، ترى درجات في التوحيد، لا يسترقون ولا، والله لو تفكر فيها تدري انهم ترى قطعوا مشوار كبير في التوحيد، ما يسترقي ولا يكتوي ولا يتطير وعلى ربه متوكل، تظنها بسيطة أنت، وهي بسيطة من الأمة كلها ما طلع 70,000. فلله الأمر جميع، أكررها دائما عليك في التقديم في التأخير وكل شيء. قال تعالى: أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. هذه الآية بعض الناس قال على ظاهرها هذا كلام صحيح، يعني أفلم يصل المؤمنون إلى اليأس من أنهم سيهدون الناس؟ المؤمن لازم يصل إلى هذا، أن ييأس أن يهدي الناس، وأن الهداية بيد الله والإضلال بيده، فيقول الله معاتبا لنا: أفلم ييأس الذين آمنوا ويوقنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، بدل ما تذهب نفسك حسرات وحتى بعضهم يمكن لو يقترح آية تقول ليتها تجي على أساس يؤمنون، وبعض عاد الناس اللي مخالفين الأنبياء يروح يتنازل في الدعوة ويغير أسلوب الدعوة يقول أبغاهم يهتدون. لازم تيأس، تيأس من إيمان الناس إلا أن يهديهم الله عز وجل، أن تسبب وابذل وكذا، لكن لا تهدي من أحببت، لكن الله يهدي من يشاء. هذا معناها صحيح، هي على ظاهرها، يعني من قال من الصحابة أنه أخطأ الكاتب ولا هذه، لا، وفي معنى آخر هو نفس المعنى هذا، أن هذه لغة من لغات العرب، وتعرفون القرآن نزل على 7 لغات من لغات العرب، لما جمع على حرف قريش، لكن بقيت فيه كلمات هي من كلام العرب وكانت قريش تستخدمها، فتساهل اللجنة اللي وضعهم عثمان وهم 4 3 قريشيون وواحد أنصاري زيد، وقال إذا اختلفتم في شيء اكتبوه بلسان قريش، لكن في ألفاظ موجودة في لغات العرب ومن الأحرف 7، واللجنة هذه رأت إبقاءها لأن قريش تستخدمها أحيانا، وقد يخفى على بعض قريش، وهو أن لغة هوازن وطائفة من العرب يسمون ييأس يعلم، ييأس عندهم بمعنى يعلم، أفلم يعلم الذين آمنوا ولو إن شاء الله لهدى الناس الجميع، ويذكرون أبيات لهم موجودة في أشعاره، واحد منهم يقول أقول لهم إذ يستأسرونني ألم تيأسوا أني ابن فارس زهدمي، ألم تيأسوا أني ابن فارس زهدمي، يعني أبوي ترى فلان وأنتم تأسروني، فموجود في أشعارهم أنهم يستخدمون اليأس بمعنى العلم، هذا فهذا صحيح هذا صحيح، لكن حتى لو بقيت على ما ظاهرها واضحة جدا، أفلم ييأس الذين آمنوا من هداية الناس وإسلامهم ويوقنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، وأن ما، ولذلك هذه السورة ترى كل أركان الإيمان 6 تقررها، لازم يكون عندك يقين أن الهداية عند الله وهو أعلم بالمهتدين، مو بنت أعلم، كم مرة تقول والله فلان وقريب وإن شاء الله كذا، والله يدري عنها أشياء ما تدري أنت عنها، وأنه ما يستحق الهداية، كم واحد مثل ما يروى في السيرة أن أحد المهاجرات يعني ذهبت الحبشة قابلها عمر وقال إلى أين؟ قالت الأرض الله الواسعة، عذبتمونا وآذيتمونا وضيقتوا علينا في الدين ونذهب إلى الأرض الله الواسعة، فقال صاحبتكم السلامة، يقول عمر وهو مشرك، فرجعت أخبرت زوجها قالت أنا استغربت من ابن الخطاب كلمة لينة ليست من طبيعته، وطبيعته خشن على المؤمنين، وأنه قال كذا وكذا، وقال صاحبتكم السلامة، فيروى أنه قال أتطمعين في إسلام ابن الخطاب، حمار الخطاب أقرب أو كلمة نحو، ترى أحيانا يجيك شعور من كثرة واحد مثلا كذا تقول هذا، ولا تدعي عليه باللعنة ولا شيء، لا لا لا ما تدري، يمكن يصير مثل الخطاب أطيب منك وأطيب من اللي أسلم قبله، ما تدري، لأن الله هو اللي يدري وهو أعلم بالمهتدي جل وعلا، فأنت مالك إلا أنك لله الأمر جميعا، صحيح تبغض في الله وتحب في الله، حال الشرك تبغضه حال الإيمان تحبه وكذا، لكن مسألة أنك أنت بتدخل بين الله وبين عباده وتحدد مصائرهم وتقول هذا مهتدي وهذا ضال، هذا مبلك، هذه ليست لك، هذا المتألي على الله. ثم قال ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله، هذا تهديد لهم، يعني بعد ما ذكر الله ونقض حججهم وذكر الآيات والاقتراحات والرد عليها، يعني كل شيء استوى وصار مثل الشمس، عاد خوفهم الله عز وجل، لأن بعض النفوس لازم صوت، لازم تخوفها ولا يبدأ يلعب، لذلك شوفوا الآن كيف يزع الله بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، شوفوا الآن العبث اللي حاصل الآن، يعني حتى الإلحاد انتشر والبدع انتشرت، ترى كله من الأمن، من أساء أمن العقوبة أساء الأدب، والله لو بس يرون حزم شوي من العلماء ومن الأمراء والله يوفقهم الخير، كان كل اللي يظنونها الآن أنه عندهم آراء وأفكار كلها تطير، بس هو الآن كما قال عليه الصلاة والسلام شبعان متكئ على أريكته، كل يوم جايب مذهب جديد، ترى النفوس البشرية كذا، أن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، فلذلك الخوف نافع للمؤمن وللكافر، ولا يزال الذين كفروا لا يزال تصيبهم بما صنعوا، بل ببعض ما صنعوا، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم ماذا؟ بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قارعة، القارعة عند العرب هي التي تقرع القلوب من شدتها، أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله، من ذلك السرايا اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم، كانت السرايا حول مكة إلين جاء وعد الله وفتحت مكة، والله عز وجل يهدد الكفار في مكة إن ستأتيكم قوارع، ومن ذلك عقوبات الله عز وجل. الآن أيها الإخوة، هنا في المملكة حلت القوارع قريبا من دارنا، فأين العقول؟ أين العقول؟ الآن تحل قريبا من دارها، الشام مش فيها من قوارع، يعني هدمت عن بكر أبيه، عن بكرة أبيه، وقتل الرجال ويتم الأطفال، شيء مرعب للغاية. العراق هذه أقرب الأماكن للجزيرة، اليمن هذه الأماكن اللي حولنا غير اللي جاء فيها ثورات وكذا. طيب هذه القوارع التي تحل قريبا من دارهم ما توقظهم؟ كذلك أنت يا ابن آدم إذا مات أقرانك ما تنتبه؟ ولا أنت خالد هذا يموت كان معك، هذا زاملته، هذا صاحبته، هذا جاورته، هذا قريب، هذا مات، هذه تحل حولك، الرمي حولك. طيب ما في يوم من الأيام الرمية تصير فيك أنت ما تنتبه في هذا؟ ترى الشيب، ترى العبر، ما تنتبه. طيب المرض، هذا يمرض وهذا يمرض وهذا فلان والله كان صحيح بعدين اكتشفوا في فجأة مرض خطير وهذا، وتشوف الأمور من حولك وأنت لا، الناس كلها تمرض وأنت ما تمرض، والناس تموت وأنت ما تموت، والناس تخطي وأنت ما تخطي، هذا مو بعاقل. حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ. شوف لما هدد الكفار يعني آنس المؤمنين، آنس المؤمنين، شوف القرآن كيف مثاني، فقال لنبيه ولقد استهزئ برسل من قبلك، ترى مو بشيء جديد هذا، بالعكس اللي ما يستهزئ به مو على طريقته. ولقد استهزئ برسل من قبلك، الاستهزاء أنواع، هذا الذي بعث الله رسوله إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليه، ما لقى الله إلا هذا. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، يريد الملك، يريد الشهرة، يريد الأتباع، يريد كذا، ومرة يقولون لك كذا ومرة يقولون لك كذا. استهزئ، أنت ساحر، أنت كذاب، أنت شاعر، خلنا نعالجك، خلنا نداويك أنت برسل من قبلك، والرسل صبرت، وأنت اصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل، المؤمن ما يستعجل. ثم قال عن سنته فأمليت للذين كفروا. شوف بعض الناس يظن أنها نطحة ونطحتين وانتهى الموضوع، طيب استهزأوا بمرة مرتين سنة سنتين إلى متى؟ لا بالعكس، سنة الله أنه يملى لهم، خليه يسب ويشتم سنة وعشر وعشرين، أنت مالك لا تصبر، إذا كنت على الحق لازم تصبر. قال تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، لا يحسبون أننا غافلين عنهم ولا، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. شفت هذول الآن اللي يسبون الحق وأهل الحق لا يحسبونهم الآن مغفول عنهم ولا، لا لا، ترى الله عز وجل يملي لهم حتى يزدادون إثم، في كل حرف يكتبونه، كل كلمة يقولونه، كل فعل يتصرفون به يزدادون إثم، الله يريد كذا. وأنت مالك لي تصبر إذا كنت على الحق. فأمليت، معنى أمليت مديت الحبال لهم للذين كفروا. شوف هذا من عزته وحكمته جل وعلا، ثم في لحظة أخذته. شوف اللي يرسل الحبل ثم يتله مرة واحدة، تل الحبل ولهم كلهم طاحين في الله، انتهى الموضوع. هذا فعل الله عز وجل، لأن اللي يستعجل في الرد كأنه يخاف أن يفوته، إنه ما يقدر يلحق عليهم، كما قال تعالى في أول العنكبوت حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون، تحسبونكم تفوتون أبد. فالمتمكن العزيز الحكيم لا بالعكس، هم كلهم في قبضة، يمدون الحبل مرة هم يتله تلة واحدة، كما جاء في وصف المنافق إنك شجرة الأرز مستوي مستوي من جعافة يكون مرة واحدة، نسأل الله العافية والسلام. إذن قال فأمليت، انتبهوا للسنن، انتبهوا، ترى أعلم الناس اللي يعلم السنن، لأن قوانين ثابتة من يوم خلق الله الأرض لين تنتهي الدنيا، القانون واحد يمر عليك وعلى غيرك، على الأنبياء حتى. إذن لازم استهزاء ولازم تشويه ولازم حرب ضروس، الشيطان مو بنايم، وأيضا لازم من المقابل صبر، مصابرة ومرابطة وتقوى، تؤتى أحيانا من ذنوبك سلط عليك كذا، والله عز وجل فوق الجميع، هذا يصبر وهذا يملي له. لكن أنت ابن آدم، النفس مولعة بحب العاجلي، والناس يقولون النصر في الدنيا من اللذات، هو من اللذات لكن ترى يأخذ من نصيب الآخر، أي لذة في الدنيا ترى بتخصم من هناك. ولذلك قال الله عز وجل في هذه السورة وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك، قد تتوفى وما شفت شيء، تتوفى وأنت مستضعف ومستهزأ بك، ما عندك أحد مثل إبراهيم، كلها سوا، سواء رأيت أو ما رأيت كلها سوا. ثم أخذتهم فكيف كان عقاب، يسأل الله عز وجل يقول كيف رأيتم عقابي، كيف رأيتم تلة الحبل كذا، كيف رأيتموها؟ والله شديدة. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. كذلك الأفراد، أخذه أليم والله مؤلم شد الألم وشديد ومخزي، فضيحة ما بعد فضيحة. لكن الإمهال هذا يغر بن آدم، انتبهوا كما سيأتي الآن. ولذلك قال بعده مباشرة: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. هذه الآية المرعبة حق لنا وللناس كلهم. أولا علاقتها بالتوحيد، إن هذا هو ليعبد، أتترك عبادة من هو قائم على كل نفس بما كسبت وتجعلون للشركاء، والشركاء ما يحصي أعماله بيحصي أعمال غيره؟ إذن هذا من أخص أوصاف الله وأعظمها وأكثرها جبروت وسلطنة وهيمنة وكل الصفات فيها، وهي اسم القيوم، من معاني اسمه القيوم. قيوم قائم عز وجل بنفسه، مستغني عن غيره، ومقيم لغيره، هو جل وعلا مقيم لغيره، يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد بعد. ومعاني كثيرة القيوم، لكن من معانيه أنه جل وعلا قائم. شوف كلمة قائم، قائم على كل نفس. هذا وين يجيبون إله بالشكل هذا؟ لو يجتهدون ليل ونهار ما يجيبون شيء مثل هذا. إحنا حتى يصير الشرك شيء مضحك، ما يحتاج له رسل. قائم على كل نفس رزقه بالهللة بالريال، ترى مو بالأوادم بس، كل نفس حية قائم عليه رزقها وجلها تصرفاتها وأعمالها، وهم مليارات المليارات من الخلق في كل جيل في كل ثانية في كل دقيقة، وهو قائم، قائم على كل نفس، حتى الشاه القرنة والشاه الجلحة وهذه انطحت هذه كل شيء مسجل، وحتى رزق الشاه ورزق السرو اللي في الأرض. داود عليه السلام قال يا رب، يسأل ربه في الرزق وكذا، ففتح الله له أراضين من السبع الأراضين، وجد في أعماق الأرض سرو، السرو هذا اللي يكون في الأرض، ووجد رزق عنده. قال يا أيوب، هذا ما يا داود، هذا غفل، هذا ما غفلت عنه بغفل عن غيره، في أعماق الأرض والله لا أحد يرزق ولا أحد ينتبه له ولا أحد يدري عنه، ورزقه جاية، لكن لله الأمر جميعا. ها، فهو قائم. ولكن الله عز وجل ذكر هنا القيومية في شيء واحد، وللقيومية كثيرة في الأرزاق وفي الأجال وفي الأعمال وفي الخلق وفي الخاتمة وفي كل شيء، لكن هنا ذكر إنه قائم على كل نفس بما كسبت. هذا الرعب الحقيقي، الرعب والخوف والخشية، إن الله قائم عليك أنت قائم. شوف ترى صورة يعني بديعة، ما قال يعني مراقب، ولا قال يعني في مرة أخرى يقول شهيد، لا هنا قائم واقف عليك، قائم وهو سميع وبصير، كل شيء كل ما كسبت هو قائم عليك. طيب مثل ما قال بعض السلف: ألا يستحي أحدكم أنه إذا كان على المعصية فمر نبطي من عبيده أو أمة من إمائه غير، وإذا ذهب الناس عليه رجع في المعصية، والله قائم عليه؟ ما يستحي، ما يستحي لا من ملائكة ولا من الخالق ولا من، والناس لو يكتشفون منها أي شيء، حتى هو يعبث في جواله لو يدخل على أحد غير الجوال، وإذا كان الحالة ما يستحي. هذه الآية يجب أن تكون دائما بين عينيك، إن الله قائم على كل نفس بما كسبت، في خلوتك في جلوتك، معك أحد ما معك أحد، ترى الله قائم عليك. في يوم من الأيام بينشر لك الصحف كلها وبيخرج المخبأات كلها، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصى. حتى قال بعض السلف: الصغيرة الابتسامة، كل ابتسامة محسوبة وش نيتك وش أرتبها، والكبيرة الضحكة والكلمة والهمزة وكل شيء مسجل. أفمن هو قائم، شوف هنا ذكر صفة تعجز الشركاء. الحين الواحد ما يقوم على ولده ساعة، تقدر تراقب ولدك ساعة واحدة؟ ساعة بس تقوم عليه بحيث تشوف وش يسوي وش يفكر وش، ما تقدر تقوم على رزقه، تقوم على عمل، ما تقدر. ابنك عندك صغير مثل، تقدر تراقبه؟ ما تقدر. رب العالمين كل خلقه قائم عليهم، هذا الإله اللي يعبد، وهذا الإله اللي يخاف منه، وهذا اللي يحب، وهذا اللي يوحد. ولذلك قال: وجعلوا لله شركاء. شوف الآن صار مكانهم بديع جدا. بعد أن ذكر الله الحق قال وجعل الله شركة، الشركة هذه لا يترزق ولا تقوم عليك ولا تدري عنك وش تسوي ولا تنفعك ولا تضرك، ولذلك جاء أبدع منها وأعظم، قال قل سموهم، جعلتم آلهة سموهم، هل الآلهة هذه قائمة علينا بما كسبنا؟ لا. الآلهة هذه ترزقنا؟ لا. تنفعنا؟ لا. الأولياء يضرون؟ لا. كذا ما ولا شيء، ما عنده ولا شيء، ما ينفع نفسه. طيب ليش تجعل الشريك لله؟ مبالغ ظلم؟ ظلم. لا تقول ما حد قال لي، ما جاني رسول، ما حد علمني، ما سمعت آيات، لا لا لا، هذا ظلم. ظلم أنك تجعل هذا شريك لله، غاية الظلم. وأنت إذا فعلت هذا مشرك وكافر وفي النار ولو ما جاك أحد. أما عاد خزي الدنيا لازم رسول، لأن الله وضع على نفسه قل سموهم. أما الموحد إذا قيل سم لنا إلهك والله يرفع رأسه، قل إلهي هو الخالق والرازق والقائم على كل نفس ما كسبت والسميع والبصير، هو رافع رأسه. المشرك لا، قلت له هذا اللي تذبح له وتطوف به يدري يسمع ينفع يضر ينزل غيث ما يدري، قل سموهم. الاحتمال الثاني وهو أعظم من الأول، أم تنبئونه بما لا يعلمه في الأرض، تعلمون الله شيء ما يدري عنه؟ هذا عاد أشد وأشد، يستحي الواحد يقول إني والله أعلم الله شيء ما يدري عنه، إن فيه آلهة عندها الصفات هذه بس الله ما أدرى عنها. ولذلك الله يتحدى هنا يقول سموهم، تنبئونه بما لا يعلمه في الأرض. الثالثة، أم بظاهر من القول، وهو الظاهر أنه هذا، هذا اللي وقعوا فيه. الظاهر الكلام المغلف بغلاف من ظاهر القول، وفي الباطن ما له حقيقة، هذا هو تماما اللي يفعلونه مشركين ومبتدعة كلهم. ظاهر من القول يعني قول مثل ما قال في الآية الثانية زخرف، الزخرف هو اللي ما له حقيقة، مثل زخرف الدنيا، مثل يشبه الذهب وليس له حقيقة الذهب. هنا قال أنتم وضعتم الآلهة بظاهر، شوف تأمل القرآن، بظاهر من القول، يعني أنتم الآن تقولون إنها تنفع وتضر بكلامكم، في الحقيقة ما في أحد يصدقكم إنها تنفع وتضر، إنما تغشون أنفسكم، والغوغاء بظاهر من القول، كما هي الآن حجج الصوفية والشيعة وغيرهم، كلام متهافت سخيف، أي طفل صغير باقي على فطرة يقول إيش الكلام هذا، ينسبوا لأئمتهم وأشياء ما في أحد يصدق، إنما هو ظاهر من القول. وهذا أيها الأخوة يدل على أن القول اللي ما له عمق ولا له باطن ولا له حقيقة لا ينبغي الإنسان أن يتكي عليه ولا يتكلم به، إن هذا ذم زخرف. والله إن بضاعة المبتدعة كلها ظاهر من القول، والله كتبهم أكثرها ظاهر من القول، يوم تفكر فيها وتفتشها ما في شيء، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سواء جمعنا في قيل وقال. ظاهر، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرور. إذن وضع الله لهم الاحتمالات، والاحتمال الأخير هو اللي يفعلونه ويقولون بألسنتهم. ثم قال بل، في عاد حقيقة كبرى أخرى، بل إضراب هذا، زين للذين كفروا مكرهم. سبحان الله، أشياء مرعبة والله. هو الكافر ما درى أنه مزين له مكره أصلا، هو الكافر الآن المبتدع يحسب أنه بذكائه وكذا أنه اكتشف البدعة هذه واكتشف الأقوال هذه، لا ترى مزين له. والتزيين ليس ظلم من الله، لكن مزاغوا أزاغ الله قلوبهم وزادهم زيغ. شوف الكلمة هذه، زين، التزيين قد يكون من الله قد يكون من الشيطان، كله بأمر الله، وقد يكون من النفس، كله في القرآن موجود. زين للذين كفروا، شوف هنا مبني المجهول، زين الذين كفروا مكرهم. إذن القوم فعلا يمكر بهم، هم حاسبينهم يوم يحاربون الرسول أنهم فائزين، هم يمكر بهم، هم داخلين في عملية خطيرة جدا مع الله، والله عز وجل يمكر بالماكرين، هو الآن يوم يستهزي ويشوه كذا هو يحسب أنه جايب شيء من نفسه، لا ترى كنت الآن دخلت لك في شيء ماك بقده، ونهايته النار. زين، تأملوها دائما وانتبه من مكر السيئات. قال تعالى فحسب الذين يمكرون السيئات، قال تعالى في سورة النحل الذين يمكرون السيئات أن يخسف الله بهم الأرض، انتبه من مكر السيئات. فأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض. إذن زين لهم مكره، كل ما تشوف مبتدع ومشرك ترى مزين له. أشد من ذلك حقائق مرعبة تكشف في السورة هذه، صدوا عن السبيل، لا إله إلا الله، السبيل الموصل إلى الله والجنة صدوا عنه بغير ظلم، مذكور كل اللي فعله. والله عملية ابن آدم مو بقده صحيح، لكن هو اللي راح يعاند ربه، مزين له مكره ومصدود عن السبيل، يعني هو مختار طريق ما نهاية النار نعوذ بالله. انتبهوا، ما للإنسان اللي ينظف ضميره ويتواضع فعلا وينيب إلى الله. بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل، كما قال عن فرعون نفسه إنه قال وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. وعاد وثمود وقد تبين لكم مساكنهم وزين لهم الشيطان وأعمالهم صدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. ولذلك قال الله الخاتمة ومن يضلل الله فما له من هاد، لو يجتمعون الأنبياء كلهم بيهدون ما يهدون، يعني خلاص وقع في قبضة الله بذنوبه. ومن يضلل الله فما له من هاد، سيزين له مكره ويصد عن السبيل، والله ما ينفع لا نبي ولا ولي إلا أن يرجع وينيب. ومن يضلل الله فما له من هاد. تعجب أن تقول يا أخي الحجج واضح، كلام واضح، كيف هذا رجل عاقل وذكي كيف ما يهتدي؟ هو قد أضل بحكمة الله وقد فتن. ثم قال لهم عذاب في الحياة الدنيا، هذا أيضا مرعب آخر، إنه ما يطلع من الدنيا إلا بعذاب، عذاب في الروح هو أشد العذاب، عذاب الروح أشد العذاب. ولذلك في البرزخ، البرزخ أكمل من الدنيا والآخر أكمل من البرزخ. في البرزخ النعيم والعذاب على الروح فقط، وهو أكمل من نعيم الدنيا والعذاب أكمل من عذاب الدنيا والآخر أشد. الروح كانت الروح معذبة أعوذ بالله، وش يستفيد الإنسان؟ كما قال الرازي نفسه في تلك الأبيات نهاية إقدام العقول عقال وآخر سعي العالمين ضلال. هذا قال عند موت الرازي الفخر، وأرواحنا في وحشة من جسومنا أعوذ بالله، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سواء جمعنا فيه قيلة وقالوا. هذا اللي كاتب مفاتيح الغيب، تفسير ضخم جدا، هذا خلاصة حياته نعوذ بالله من الخذلان. إذن ومن يضلل الله فما له من هاد، لهم عذاب في الحياة الدنيا بالخزي، يجي ناس يقول هذا مبتدع ويلعنون إلى آخر الدهر، وبالخزي هو حي، بالعذاب أرواحنا في وحشة من جسومنا، بسوء الخاتمة، بغضة المؤمنين له، والله لو لم يكن في الأرض إلا مؤمن واحد يبغض هذا، تنزل البغضة في قلوب المؤمنين ما يحبون، ويتولاها أشباهه ويدخل في مسار أعوذ بالله عذاب صحيح. ولعذاب الآخرة أشق، وما لهم من الله من واق، ما في أحد يقيه من الله ولا ينصره ولا يفزع له ولا يحميه. هذه الحقائق، حقائق التوحيد كلها والرسالة والإيمان كلها موجودة بأوضح شيء. نسأل الله لا يضلنا بعد إذ هدانا ولا يكلنا لأنفسنا طرفة عين، وأن يرزقنا إن شاء الله حقيقة الإنابة إليه والرجوع إليه، وأن يجعلنا من الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، وأن يكفينا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يكفينا شر السيئات ومكر السيئات. صلى الله وسلم على وبارك على عبده ورسوله محمد.